هل يجوز الأكل باليد اليسرى عند انشغال اليد اليمنى بالأكل؟ ما أدري، هذا سؤال عجيب. يعني كيف كيف يلقم بالاثنتين معا؟ لعل الأخ يقصد، نلتمس له أنه لعله يقصد أنه قد أمسك شيئا باليمنى ويأكل باليسرى، لكن عليه أن يعكس. إن كان المقصود أنه يمسك بشيء يريد أن يقطعه، لا يمكن أن يتأتى له ذلك إلا باستخدام اليدين الاثنتين، فليمسك باليسرى وليقطع ويأكل بماذا؟ باليمنى. أما إذا كان المقصود أنه يبادل بينهما أو خشية أن يفوت عليه الأكل، يعني مرة يأكل بهذه ومرة بتلك، أنا ما فهمت، ما استوعبت السؤال، ولكن لعل الأخ أنا ألتمس له عذرا، فهو لعله يريد أنه يريد أن يمسك شيئا، يمسك شيئا بيده اليسرى ويأكل باليمنى، فهذا لا بأس به. كما لو مثلا صب الشاي أو القهوة باليد اليسرى ويناول باليد اليمنى أو يشرب باليد اليمنى، فهذا لا حرج فيه. يعني الاستعانة باليسرى في القبض والمسك وما إلى ذلك لا حرج في ذلك. أما أن يأكل بهما معا فهذا فيه أمران: في أولا مخالفة للسنة، وثانيا إن كان على ظاهره ففيه جشع ينبغي أن يتخلص منه.